على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا الأسبوع الماضي حول هذا العدو الذي قلنا إن الناس كثيرا ما يرفعون شعار اعرف عدوك حتى يتقوا هذا العدو، وقلنا إن هناك هذا العدو الذي هو العائلة التلفزيونية التي جاست خلال الديار فسادا وتحطيما وتخريبا، وأنه من خلال الشيء يعرف من خلال أسمائه. فذكرنا بعض هذه الأسماء التي أطلقت على هذا الجهاز أو على هذا العدو التي تكشف خصائصه وأخطاره، فتكلمنا عنه بوصفه العجلة الفضي، ثم مدرسة الإجرام، ثم ملوث البيئة الأخلاقية، ثم مخرب البيوت. ومن أسمائه أيضا مأدبة الشيطان وينبوع المعاصي ومقبرة الفضائل ومزرعة الرذائل، فإنه بحالته الراهنة مائدة الشيطان ومأدبة إبليس التي يتحف بها ضحاياه، فيعرض لهم على هذه المأدبة وهذه المائدة ألوانا من الفساد والمجون وأنواعا من الشبهات والسموم، بعد أن يستحوذ منهم على الأسماع بمزاميره وموسيقاه والأبصار بألوانه المبهرة والأفئدة، فيسحر عقولهم ويزين لهم ما يضرهم حتى يخيل إليهم أنه من أنفع الأشياء لهم. يقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكلما هب الإنسان لينهض من هذا الوحي إذا بالشيطان يختم على قفاه ويقول: عليك ليل طويل فارقد. أما ما يفعله الفيديو بشباب المسلمين فهو أضعاف وأضعاف ما يفعله التلفاز، لأن تجار الفواحش ودعاة الشر أغرقوا البلاد بأحط ما لديهم من أفلام تهبط بالعواطف وتنحط بالقيم وتسخر من الرجال، وتسوق الجميع سوق قطعان الماشية على دروب الرذيلة والانحطاط. من أسمائه محرقة الحياء، نعرف المحرقة التي يفعلها الهنود لموتاهم، بعد موت الجثة يضعونه على هذه المحرقة ويشعلون فيها النيران، فتماما ما يحصل بالنسبة لصفة الحياء الذي هو خلق فطري اختص الله سبحانه وتعالى به الإنسان وأودعه في فطرته لكي يكون رادعا له عن ارتكاب كل ما يشتهي. فالحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط إلى سفاسف الأخلاق وحمأة الذنوب، كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول أيضا: الحياء خير كله. فمن أجل ذلك كان الحياء في طليعة الخصائص الأخلاقية للملة الإسلامية الحنيفية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فإذا عدم الحياء زال الإيمان، ولا يخفى ما يتولد على فقدان الحياء والإيمان من العواقب الوخيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وكانت شدة الحياء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المثل الأعلى لكل مسلم ومسلمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. من أخطر مقاتل التلفاز أنه يقضي على ذلك الخلق الفطري الأصيل حتى عند العذراوات اللائي كان يضرب المثل بهن في شدة الحياة. كل من أراد أن يضرب المثل في شدة الحياة يقوله كالأغراء في خدرها. فكيف صنع التلفزيون أو التلفاز بهؤلاء العذراوات وكيف أثر في حيائهن؟ فالمرأة أو الفتاة يعني لا تتزين بزينة أبهى ولا أجمل من الحياء. يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء إلا زانه. من خصائصه أيضا أنه هاتك الأستار، أن هذا يعني الجهاز يهتك هذه هاتيك الأستار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر أو الستر. إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. ولا شك أن من أبرز خصائص الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية حب الستر. فالإسلام دين الستر، ندبنا إلى ستر العورات الحسية وأيضا ندبنا إلى ستر العورات المعنوية على المستويين الفردي والجماعي. فقد أمر الله تعالى بحفظ العورات، فقال عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. فيشمل حفظ الفروج حفظها من الفاحشة وحفظها عن الأعين أن تكشف وأن ترى. يقول صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وحذر الإسلام النساء من التبرج وإظهار العورات وتوعدهن على ذلك أشد العذاب، فقد قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. فهذا فيما يتعلق بالعورات الحسية وحث الإسلام على ستر العورات الحسية. كذلك أيضا المعاصي عورات ومعايب نفسية أو معنوية ينبغي أن تستر. فالعاصي نفسه، نفس الشخص الذي فيه عورة نفسية بمعنى أنه ارتكب ذنبا من الذنوب أو قبيحا من القبائح، فهذا الإنسان يجب عليه، وتأمل كلمة يجب عليه أن يستر على نفسه وإلا تعرض لعقاب الله عز وجل. حتى العاصي يستر على نفسه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، والمجاهرون هم الذين يعني جاهروا بالمعاصي وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم، فيتحدثون بهذا المعاصي من غير ضرورة ومن غير حاجة، فهذا من الذنوب، بل يعاقب مثل هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يعافيه ولا يعني يسامحه. لماذا؟ لأنه لا يستر على نفسه. فالله سبحانه وتعالى ندبنا أن الإنسان حتى يستر على نفسه ويتحدث بالقبائح التي سترها الله سبحانه وتعالى عليه، بل يكافئه على ذلك أنه إذا ستر على نفسه في الدنيا يستره الله في الآخرة أيضا جزاء وثاقا: إني استرتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فإذا أتى الإنسان كما يفعل هؤلاء الناس قليل الحياء من الجهر والمجاهرة والتفاخر بالمعاصي، فهؤلاء هم المستثنون من العفو ومن المعافاة. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. يقول عليه الصلاة والسلام وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه. فإذا ما ابتلي الإنسان بشيء من هذه القاذورات فعليه أن يتوب بينه وبين ربه، لا يحتاج وساطة ولا شفاعة ولا ترسي اعتراف كما في بعض الملل، فإذا صدقت توبته قبلها الله سبحانه وتعالى عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، يعني يقرب المؤمن إليه يوم القيامة، فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ويسرد عليه ما فعل من المعاصي والذنوب، أتعرف ذنب كذا؟ ويذكره، أحصاه الله ونسوه، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وهذا الحديث متفق عليه. وأشرف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس، فقال: من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله، ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله، وليقبل عافية الله، وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها، ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه عارها. فانظر فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يريد أن يعلم العصاة ويفهمهم أن كثيرا من العصاة وكلنا عصاة، كثيرا من هؤلاء الذين يأتون المعاصي، حتى بعض الناس يسأل أحيانا سؤالا: هل لي أن أمكن شخصا أن يقيم علي الحد؟ كيف هذا؟ ده حتى في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود الشرعية أنت مطالب أيضا، حتى في مثل في الدولة الإسلامية، أن تستر على نفسك، وأنت غير مطالب بأن تذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم كي يقيم عليك الحد. فهذا المفهوم مفهوم خاطئ، مفهوم غير صحيح، أن يظن أنه لا توبة له إلا بذلك. لا، إن سترت على نفسك تكافأ بالستر عليك أيضا في الآخر، فتستغفر الله سبحانه وتعالى. يعني وما دام الحد لم يصل إلى الحاكم أو إلى القاضي الشرعي، فأفضل إنسان أن يستره على صاحبه. واضح؟ فلابد أن نتفطن هذا الأمر، أن تكثر أسئلة بين وقت وآخر، أن بعض الناس يعني يهتكون ستر الله سبحانه وتعالى عليه، وإن كان حتى حينما تريد أن تسأل سؤالا، إن كان ما يترتب على الجهر بهذا الفعل أي فإذا، فلا في داعي على الإطلاق أن تترخص وتقول أنا أذكرها لأجل الاستفتاء، ما دامت لا يترتب عليها فائدة فلا داعي أبدا، بل وهذا هتك لستر الله. فالله سبحانه وتعالى ستير يحب الستر، وهذه من محاسن الإسلام، أنك مطالب حتى بأن تستر على نفسك ولا تتكلم بما أتيت من المعاصي ومن الذنوب. فانظر كيف يقول ابن مسعود: من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله، ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله، وليقبل عافية الله، وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها، ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه عارها. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين على ستر إخوانهم، فقال الله سبحانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا رأيت أخاك المسلم على معصية لا تشنع به ولا يعني تستذله بذلته، وإنما تستر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أمر ماعزا أن يأتيه ويقر عنده صلى الله عليه وسلم بالزنا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: طبعا هو ماعز لما أتى أقيم عليه الحد. فالرسول عليه السلام يخاطب الرجل الذي نصح ماعزا أو أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقر بالزنا حتى يقام عليه الحد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لو سترته بثوبك كان خيرا لك، بل اشتد نكيره صلى الله عليه وسلم على من يخالفون هذا الأدب الإسلامي الرفيع، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته. ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته. فإذا هذه عقوبة من يتتبع عورات إخوانه المسلمين ويهتك ستر الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قال الوزير العباسي بن هبيرة لبعض من يأمر بالمعروف، رجل كان محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال له ابن هبيرة ناصحا إياه: اجتهد أن تستر العصاة، اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، وأولى الأمور ستر العيوب. ترجم المسلمون هذه المعاني السامية إلى الواقع العملي، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه، لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. فإذا كانت هذه روح الإسلام وروح الشريعة الإسلامية، حب الستر ومعاقبة من لا يستر حتى على نفسه فضلا عن ستره على إخوانه المسلمين، ستر العورات، ستر العورات الحسية، ستر العورات النفسية التي هي الذنوب والمعاصي والعيوب، فأين يعني أين هذه الروح الإسلامية مما يشيعه التلفاز من الفواحش؟ فلا شك أن الإسلام قد حرم حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد. إشاعة الفاحشة ليس فقط بنشرها في الناس، لكن إشاعة الفاحشة يعني كثرة الكلام فيها، كثرة الكلام فيها وتناقل الكلام المتعلق بهذه الحوادث. يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حب إشاعة الفاحشة هنا الوعيد على من؟ على من يحب فقط، فما بالك بمن يشيع بالفعل؟ يعني نستطيع أن نغير وظيفة الفنان أو الممثل أو كذا أو كذا، بدل ما نقول ممثل أو فنان نقول مشيع الفاحشة، هذا هو اللقب الذي يستحقه، مشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فحب مجرد حب الفاحشة هو عمل على إيجادها وانتشارها. فالفاحشة البغيضة يجب أن تطارد من القلوب قبل أن تطارد من أو تطرد من الجوارح. وبناء على أن إذاعة الفواحش ونشر أخبار وصور الجرائم يثير النفوس ويضعف في القلوب استقباحها بل يسهل استمرائها، الإسلام يحرص دائما على ستر هذه الأخبار. يعني ما تفعله بعض الجرائد من تخصيص صفحات الحوادث وملا أسماع الناس من وقت وآخر بالذي ضرب أباه وبالذي قتل أمه وبالتي مزقت زوجها وبالفواحش التي تحصل والحوادث وغير ذلك، كل هذا هو مخطط خبيث، الهدف منه إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا، كسر الحواجز، لأن الشيء كلما صمت سمعك عن أن تسمعه بتبقى له حرمة وهيبة شديدة. لا يتصور إنسان يضرب أمه مثلا، لكن إذا جاءت الجرائد ونشرت هذه الحوادث وضخمت فيها وما شابهها من الحوادث بل ما هو أشد منها، هذا إيه؟ بيكسر الحواجز النفسية في القلوب، وبالتالي يصبح شيء عادي أنك تسمع عن هذه الأشياء التي كانت الفطرة تستصدعها من قبل أن تشيع هذه الأشياء. ففيه إثارة للنفوس، إضعاف يضعف استقباحها في القلوب، أيضا يسهل استمرائها، ويوحي من خلال التكرار والإلحاح أن الظاهرة عامة وطبيعية وأنها لا تؤثر على سير الحياة في المجتمع. من تشريعات الإسلام أيضا أنه شرع الاستئذان، شرع الاستئذان علشان الناس اللي بيقولوا انتم مالكم بتجامدون عند نصوص الشريعة، عليكم ان تتمسكوا بروح الشريعة، تعبير علماني خبيث يريدون به تميع احكام الشريعة، يقولون تمسكوا بروح الشريعة. نحن الان نبحث عن روح الشريعة، الشريعة التي امرت بالستر، الشريعة التي امرت بغض الابصار، الشريعة التي حرمت حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، الشريعة التي شرعت الاستئذان، لماذا شرع الاستئذان؟ الحكمة الأساسية من تشريع الاستئذان ما هي؟ يا من ينتسبون إلى الإسلام وإلى الإيمان، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى آخر الآيات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الهدف والغاية من تشريع الاستئذان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من أجل البصر، إنما جعل الإذن من أجل البصر. فربما وقعت عين آثمة على عورة غافلة فتلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة. ممكن نظرة واحدة تتسبب في حصول مصائب وبلايا إذا حصل تساهل في أمور الاستئذان وأحكام الاستئذان. بل بلغت عناية الإسلام بآداب الاستئذان آفاقا لا تطاول، حيث أمر الإسلام بتعويض الأطفال الاستئذان قبل الدخول على الوالدين في أوقات ثلاثة، وأوجب على الابن أن يستأذن على أمه، وعلى الأخ أن يستأذن على أخته. لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بالذات الأولاد المكلفين، لا يجوز أبدا أن يفتح بابا مغلقا في البيت بدون استئذان. ونحن نعجب الحقيقة من التقصير الشنيع في بيوت المسلمين في هذا الأمر. كيف الولد يفتح حجرة أخته مثلا أو حجرة أبيه وأمه دون أن يستأذن؟ لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يفتح باب مغلق إلا بعد الاستئذان. لابد أن تعلم أبنائك من الصغر وتعرفهم يعني أداب وأحكام هذا الاستئذان. فلا شك أن من حكم هذه الأحكام أن تحاط يعني العورات أو الأحوال الخاصة بصيانة واحتشام وسرية واحترام. فماذا فعل التلفاز إزاء هذه الحرمات؟ جاء هاتك الأستار ليمزق الحجب ويقحم الأعين البريئة فيما يغتال براءتها ويفسد فطرتها. وبينما يسد الإسلام الطريقة أمام اطلاع الرجال على النساء الأجنبيات بشتى الوسائل، هذه هي النصوص وروح الشريعة الإسلامية، سد كل ذريعة إلى الافتتان بالنساء الأجنبيات، حتى وسيلة الوصف، مجرد الوصف الإسلام قطع هذه الذريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. تجلس المرأة مع أختها بثياب المهنة أو تترخص في خلع الحجاب أمام أختها، فتراها هذه المرأة المسلمة، ثم تعود وتكلم زوجها أو أخاها أو أي رجل أجنبي عن هذه المرأة التي رأتها، فتصفها له، تصف له ملامحها مثلا أو أي شيء من خصائصها. فهذا تفسق به المرأة، المرأة التي تصف المرأة أجنبية لرجل أجنبي عنها، هذه تعد امرأة فاسقة. وإذا علم من حال امرأة أنها تفعل ذلك، لا تمكن المسلمة مثل هذه المرأة من أن تراها خشية أن تصفها لغيرها. فالتساهل في هذا الأمر ليس أمرا هينا. فالإسلام حتى مجرد الاستيصاف سد بابه وعده من المناهي والمحاذير. فإذا كان الإسلام سد طرق الاطلاع على النساء الأجنبيات حتى بمجرد الاستيصاف، فكيف بما يفعله هاتك الأستار الذي يمزق الحجب ويزيل الوساطات؟ مش بيحتاج لواحد يصف، هو نفسه يعرض ويتولى بنفسه عرض صور النساء في أبهى زينة. وبينما يحرم الإسلام على كلا الزوجين نشر هاتيك الأحوال المغيبة، إذا بهاتك الأستر يحول الغيب شهادة، يحول الغيب شهادة. فالأطفال الصغار يرون من الأمور ومن الأحوال ما يعني يسره لهم هاتك الأستر، فاغتال بالفعل براءة طفولتهم وأفسد أخلاقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته يعني إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالزوجين واضح، فكيف بما يفعله هاتك الأستار؟ وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم يعني سكتوا ولم يجيبوا. فقلت يعني أسماء بنت يزيد، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. فإذا ضرب هذا المثل الشديد في حكاية وسماع، فكيف برؤية الرفث وسماعه؟ وإذا كان هذا في علاقة أحلها الله سبحانه وتعالى فكيف بما حرمه وتوعد عليه؟ إذا كان إنكار المنكر بالقلب الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام أضعف الإيمان، إذا كان وتعلمون أن فرض أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض عين. إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، كل مسلم ومسلمة يجب عليه كما تجب الصلاة والصيام فرض عين أن يعني ينكر المنكر بقلبه. فما ظنك بقلب أمرضته الشهوات فهو يهوى ويتمنى ويستحسن ما يرى؟ هو لما ينظر أمام التلفاز وهذه الصور التي تعرض فيه هذا ينكر بقلبه؟ هو اشترى الجهاد بنفسه وجلس أمامه بإرادته، هل توجد سلطة مهما كانت فدينة تجبر الإنسان أن يجلس أمام هذه الأشياء؟ هو بإرادته. ولذلك يعني نحن نكرر أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، دائما نحن نركز فقط على فساد الحكام ونغفل عن فسادنا نحن، وأننا يعني إذا تمادينا في هذا ينطبق علينا ما قاله الله تعالى في فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نولي بعض الظالمين على بعض، فهم ظالمون ونحن ظالمون ونحن في الهوى سواء. فالحقيقة الحكم بما أنزل الله ليس فقط من واجبات الحكام، هناك حكم بما أنزل الله فيما تستطيعه أنت، ثم أنت تفرض فيه. من أجبرك على اقتناء التلفاز؟ من أجبرك أن تجلس أمام المغنية أم أمام الممثلة أو كذا وكذا من هذه المناظر؟ لا توجد قوة قهرتك، ومع ذلك فأين إنكار المنكر بالقلب؟ هل يبقى كما قال النبي عليه السلام: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل؟ أنت الذي تجلس بإرادتك، لا يجبرك أحد، وليس هذا فحسب، بل أنت تستحسن وتنظر ويعني والقلب يهوى ويتمنى. ويستعين المشاهد بنعمتي السمع والبصر في محاربة واهب النعم سبحانه وتعالى ومبارزته بالعصيان. فهل يبقى في مثل هذا القلب مثقال حبة من خردل من إيمان؟ أين إنكار منكر بالقلب الذي هو فرض عين؟ هذا سبع إن سماع الأغاني أو رؤية المتبرجات المتهتكات أو الراقصات أو الممثلات أو غير ذلك مما هو أفظع وأشد. هل يبقى إنكار في إنكار منكر بالقلب؟ لو كان ينكر بقلبه لزال وتحول عن هذا المكان أو أطفأ الجهاز أو كسره ودمره، لكن هذا يحب المنكر، مش فقط يعني لا ينكر، لا ده هو يحبه ويحرص عليه ويضحي في سبيله. ونتذكر هنا الحديث الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الصراط المستقيم بأن على جانبتي الصراط أبواب، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة، كلما هم المؤمن أن يفتح واحدة من هذه السطور دعاه واعظ الله في قلبه: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، إن قاربت حدود الله فسوف تنتهكها، لا تفتحه. يا ليتك تعلق على جهاز التلفزيون كذا فوق الشاشة عبارة: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، هذه فتنة ونار وعذاب وضياع. إذا فتحته سوف معناها هذه علامة أكيدة على أنك راغب ومصر، وهناك سبق إصرار وترصد بأنك تعصى الله سبحانه وتعالى، أنك تعرف أن في معصية. وإلا الذي ينازع في هذا نقول له: لا بأس اجلس أمام التلفاز، لكن بشرط إذا جاءت صورة امرأة تغض البصر، وإذا جاء صوت موسيقى تسد أذنيك، واضح؟ وإذا جاء كذا وكذا وكذا من المنكرات هذا عذاب. هل يتصور الإنسان يجلس أمام التلفاز حتى الذي يستمع نشرة الأخبار؟ هل ممكن يخلو من سماع موسيقى أو رؤية امرأة متبرجة بادية الشعر وكذا وكذا؟ هذه أشياء يعني لا يستغني عنها، وبدونه لا يكون هذا الجهاز يعني جهازا. فالشاهد يعني أن الإنسان عليه أن يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فتعرفنا على هذا الجهاز كهاتك للأستار التي يحب الله سبحانه وتعالى أن تسدل على جميع العورات الحسية أو المعنوية. من خصائصه وأسمائه أيضا أنه مبيد الغيرة، ليس كمبيد الصراصير والفيران، هذا يبيد الغيرة. فإن من أسوأ آثار التلفاز أنه يعود الناس، ويمرن الناس على التغاضي عن كثير من الفضائل الاجتماعية. فهو معول هدم الأخلاق بما يخدش من الحياء وما يحطم من القيم وما ينشر من الرذيلة وما يموت من أحاسيس بحيث ينتهي الأمر إلى استمراء المنكر وإقراره. ليس فقط تستمر المنكر وتقر وتسكت عليه، بل أنت أيضا يصير المنكر عندك معروفا ويصير محبوبا مستحسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز أو مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهو المقياس يصبح الهوى، الهوى إلا ما أشرب من هواه. فالهوى هو الحاكم وهو المرجح، لا يقتصر على أن تستمر المنكر وأن تقر المنكر، بل الإلحاح والاستمرار والإصرار يحول هذا المنكر إلى معروف محبوب مستحسن. فلعل هذه، لعل أخطر هذه الأحاسيس وهذه الفطر وهذه الأخلاق التي يبيدها التلفاز هي الغيرة على حرمات الله عز وجل. فالقلب لا يمكن أبدا أن يبقى فيه حياة، حياة إيمانية، إلا إذا بقيت فيه الغيرة. إذا رفعت الغيرة على الحرمات من القلب مات فيه الإيمان، ومات وافتقد القلب مادة حياته. فالغيرة على الحريم التي هي طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية وطبيعة النفس الحرة الأبية، يعني هذا الجهاز يعني يحطمها تحطيما. ومن الأدلة الواقعية على ذلك أن الرجل صار يجتمع مع زوجته وبناته وأبنائه في محراب العجل الفضي، وهو وهي وهم وهن وأولئك وهؤلاء كلهم جميعا يرنون إلى التلفاز وما يعرض فيه من مشاهد إباحية، وتتملى زوجاته وبناته وأبناؤه هذه المشاهد دون أن تغلي مراجل الغيرة في عروق هذا الجمل الذي استنوق، أو ينبس ببنت شفه ذلك السلطان الذي هوى من فوق رأسه التاج. هذا إذا لم يكن هو المحرض والمشجع على هذا الشين والعار، فما هو الوصف اللائق بهذا الرجل؟ وما هو الوصف اللائق بهؤلاء الإخوة والأشقاء حين يحضر أخواته وزوجته وبناته ويجلسن في مجلس واحد في محراب العجل الفضي، ويعني ينظرون جميعا باتفاق وعن رضا وطوعية إلى هذه المناظر التي حرمها الله سبحانه وتعالى؟ هل يبقى في هذا الرجولة؟ هل التلفاز يبقى فيه نوع من الغيرة؟ لو كان عنده غيرة هل يقبل أن هؤلاء المفروض أنه يحميهن من رؤية هذه الأشياء، يقبل أن هو بنفسه يقدم لهم هذه الأشياء وجالس يعني كأنه يعني كان جملا وتحول إلى ناقة؟ فقد الرجولة وفقد حمية الغيرة ويعني نخوة الإسلام. لا ريب أن توالي وتكرر هذه المشاهد المسمومة سيجعلها مع الوقت شيئا عاديا، لأن عدوى انعدام الغيرة ستنتقل حتما إلى المشاهد من الرجل التلفزيوني المروض، لأن التلفزيون أيضا يعرض نموذجا للرجل، نموذج إيه؟ الرجل المروض المقلم الأظفار الذي يقبل صفعة المرأة بالرضا والخنوع والتسليم، والذي لا يجد مناصا من الإغضاء عن خيانة زوجته إلى غير ذلك من الأحوال. ومن ذلك أيضا أن الناس صاروا يقبلون يعني أن هذا الرجل يمثل دور أب هذه الممثلة، فلا بأس أنه مثلا يعني يأتي بأشياء معنا كأنه أبوها وكأنه محرم لها، واضح، وصدقوا هذا الكذب ولم يعودوا يستنكرونه، بل صار هذا شيء عفوي وشيء طبيعي. أين صاروا لا ينكرون ما يقع بين رجال ونساء أجانب عنهم مما حرمه الله سبحانه وتعالى، بل من يتقن هذا الإجرام، من يتقن هذا الإجرام ويعيش الدورة بصدق يوصف بأنه ممثل محترم وبأنها ممثلة قديرة، ومن يجهر بالإنكار فهو ضيق الأفق عقيم الخيال. صاروا لا ينكرون على المرأة المتزينة المتبرجة التي تظهر بأبهى زينتها حاسرة رأسها كاشفة الشعر والربق الرقبة والذراعين والساقين، بل ربما أنها إذا كانت على هذه الحالة توصف بأنها محتشمة. من أسمائه أيضا مذبح العفة وناسف الشرف، فالجهاز الخبيث بوضعه الحالي مفسدة للأبناء ومسلبة للأخلاق ومجلبة للعار، يحطم شباب الأمة ويشحن أعصابهم بالمواد الناسفة. فالأب الذي يدخله بيته إنما يحضر لبناته وأبنائه مدرسا خصوصيا مقيما معهم في البيت، وهو مختص في تلقينهم فنون العشق والغرام وأصول الفسق والفجور، ولا شك أنه يؤدي مهمته بمنتهى الكفاءة، حيث ينشئ الفتيات على الاستهانة بالخلق والفضيلة والشرف والعفة وصيانة العرض، ويصور كل هذه القيم على أنها مسائل تافهة لا يتمسك بها إلا السذج والرجعيون والمتطرفون. إنه يلقن الفتيات كيف يستغفلن آباءهن ويتحايلن لخداعهم. فمشيع الفاحشة يدرب الفتيات على الجرأة في الاندفاع إلى إقامة علاقات مع الشباب، لأنهن رأينا من خلال ما يشاهدنه في نافذة الضياع والمجون أن المجتمع لا يسقط المنحرفات، المجتمع لا يسقط المنحرفات بل يضفي عليهن صفات البطولة ويخلأ عليهن أوسمة المجد ونياشين العظمة. ولئن كان المنحرفون إلى عهد قريب يعني يعيرون، يعير كان الشخص المنحرف بأنه تربية شوارع، يعير بأنه تربية شوارع، فكيف نصف جيلا هو حصاد تربية الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات والفنانين والفنانات الذين لم يستوعبوا من ثقافة الغرب سوى المجانة واضمحلال الرجولة. إنه ليس تربية شوارع، تربية شوارع كانت أفضل، هذا تربية الخمارات والبارات والشواطئ وأوكار المخدرات، إنه باختصار تربية الفيديو والتلفاز. أما آثار الإعلانات الدعائية المبتذلة في إشاعة الفاحشة وتسميم القلوب فحدث ولا حرج. الحقيقة يذكر الأستاذ مروان كوجك في كتابه الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفاز، يذكر بعض النماذج من هذه الإعلانات الدعائية، يعني الحقيقة الإنسان يعني يتحرج من أن يذكرها، لا تليق بنا بصفتنا مسلمين أن نقولها ولا تليق بالمكان الذي نحن فيه، ولكن من ابتلي بهذا الجهاز يعرف ما تنطوي عليه الدعايات والإعلانات من إشاعة للفاحشة والفجور، فيعني لن نفصل في الكلام فيها. ويقول بعض السلف من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهلا. فدمت أنت الذي فتحت باب الفتنة بإرادتك، من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهلا، ففي النهاية سوف تكون قد تمكنت منك هذه الفتنة ولا تستطيع أن تتخلص منها. أيضا من مباذلي أو من مثالبي هذه العائلة التلفزيونية أنه الفيديو أو التلفاز بالفعل عدو للصحة الجسمية والصحة النفسية. يقول بعض المؤلفين المعاصرين التلفزيون والسيارة والسيجارة والخمر هي آفات القرن العشرين، لأنها تؤذي الجسم وتفسد العقل وتعوق الناس عن الرياضة والحركة وتؤدي إلى البلادة والكسل والخمول. نشير إشارة أيضا، طبعا هذا له أهمية أيضا نتكلم عن أضراره الصحية والنفسية، لأننا مأمرون بدفع كل ما يضرنا ومأمرون بالحرص على ما ينفعنا، احرص على ما ينفعك، وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فمما يعلم به يعني وجوه التحريم في كثير من الأشياء هو ما يترتب عليها من المضار. ففيما يتعلق بأخطار هذا الجهاز على الصحة الجسمية، لا شك أنه يعمل على أكثر من صعيد في إفساد البدن، وإصابة أعضائه بالكسل، لأن الجلوس الطويل يسبب الركود في الدورة الدموية بسبب قلة حركة الجسم وحرمانه من الرياضة وفقدانه النشاط العضلي. فإذا أضيف إلى ذلك ظاهرة يتكلم عنها الأطباء ويعرفون ويحذرون من خطورتها، ظاهرة الطعام التلفزيوني. الإنسان يأكل أثناء المشاهدة، خاصة الأشياء المسلية التي تزيد الوزن ويلتهمها الإنسان ويزدرد كميات كبيرة منها ويلتهمها بسرعة دون أن يشعر. هذه كلها ينشأ عنها الترهل والبدانة والسمنة التي هي بحق أم الأمراض. من هذه الأضرار التعود على السهر ومعاناة ما يترتب عليه، مثل تضييع صلاة الفجر إما بالتخلف عن صلاة الجماعة أو بقضائها في غير وقتها أو بأدائها في جماعة بدون خشوع بسبب الإعياء الشديد ومغالبة النعاس. منها التقصير في الواجبات الوظيفية بالحضور إلى العمل منهكا متأخرا، وإذا كان طالبا فوت المحاضرات الأولى أو جلس على كرسيه كالكرسي. منها قلب نظام الفطرة، حيث ينام الإنسان بالنهار ويسهر بالليل مما يترتب عليه تضييع وقت ثمين. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فالذين يسهرون ينامون بعد صلاة الفجر إن أدوا صلاة الفجر في وقتها، ويحرمون بركة الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، ولا يقدرون على المكث في المسجد إلى طلوع الشمس لذكر الله، ولا يخرجون في طلب الرزق مبكرين في وقت البركة، ولا يستطيعون قيام الثلث الأخير من الليل، ولا يطيقون الاستيقاظ للتسحر لصيام التطوع. يعني هذا كله في سهر مباح، كل هذه الأضرار تترتب على سهر مباح، فما بالك إذا كان هذا السهر في شيء غير مباح من أجل الاعتكاف في محراب العجل الفضي لمشاهدة الأفلام الخليعة واللهو الباطل. لا شك أنه إثم على إثم ووزر على وزر، وسواد في القلب وضعف في البدن ووحشة في النفس ومحق في الرزق وظلمة في الوجه. من أضرارها الصحية المترتبة على لقب من ألقابها أيضا، وهو أنه متلف البصر، متلف البصر. فظهر أثناء الفحوص الطبية للأطفال المتقدمين للمدارس أنهم إذا كان هؤلاء الأطفال مغرمين بالجلوس الطويل أمام شاشة التلفاز فبيحصل عندهم انحناء في الظهور وضعف في الأبصار. لماذا؟ أن العين يعني نتيجة استمرار استعمال العين التي لا تتحرك كثير، العين بتظل ثابتة على مكان محدد وهو هذه الشاشة. ف يعني استمرار استعمال العين بدون حركة، بدون أن تتحرك العين، مع تركيزها على الصورة والحركة في حيز صغير محصور داخل مجال النظر في حجرة مظلمة ومن موضع قريب، مما يسبب إرهاقا وإجهادا لأعصاب العينين، لأن الحاسة التي تتعامل تعاملا مباشرا مع الجهاز هي حاسة العين، فهي أكثر الحواس تأثرا بالأشعة التلفزيونية وبطريقة المشاهدة، لأن الصورة التلفزيونية عبارة عن عن صورة ذات بعدين، طول وعرض، مفيش عمق، مفيش بعد الثالث، لأن احنا في الحياة الطبيعية بنرى الأشياء من خلال الأبعاد الثلاثة، واضح؟ أما التلفزيون فطول وعرض فقط، ليس فيه عمق، الظلال فقط هي التي تعطينا الإحساس بوجود العمق، لكن ليس هناك إلا بعدين، إلا يعني بعدين. فتبقى العين ثابتة على مسافة ثابتة من الجهاز، فيحكم المشاهد على عينيه بعدم التحرك، بالإضافة إلى تجميد موازن في نظام التعديل البؤري اللي هو بيسموه المطابقة. فلا يتطلب الأمر سوى تعديل بؤري لا يكاد يذكر مهما حصل على الشاشة من أحداث. الأمر الأخطر من ذلك، وفي الحقيقة نحن نستغرب كيف لا يحصل أي نوع من التوعية للناس لهذا، من هذا الخطر الماحق الشديد، وهو أخطار الأشعة التلفزيونية. وبلا شك الأشعة الشاشة الملونة أفتك وأشد خطرا من الشاشة غير الملونة، فنتيجة سكون الجسم لفترة طويلة يتعرض للتأثير الضار للمجال الكهربائي المغناطيسي الذي يصدر عن مثل هذه الأجهزة. أي نعم. هناك دراسة أجراها المعهد العالي الحيوي بمدينة روزنهايم في بافاريا، حول نتائج وأثار الإشعاع التلفزيوني. تقول هذه الدراسة: في مثل هذه الحالة يرتفع ضغط الأكسجين في الدماغ، ويترتب على ذلك ضعف واضح على الجهاز العصبي اللا إرادي. ومن أهم الأعراض التي يشكو منها المريض الأرق واضطراب ضربات القلب وإفراز العرق بكثرة، هذا بجانب عدم القدرة على التركيز عند التفكير. بجانب ذلك هناك الاضطرابات النفسية التي تتضمن الاكتئاب والانفعال لأي سبب مهما كان تافها، والتوتر والإحساس الدائم بالخوف. من القابل للتلفزيون أيضا في هذا الباب أنه الشاشة السرطانية، الشاشة السرطانية، فهذا الضوء الذي يوجهه التلفاز إلى عيوننا إنما توجهه من وراء الشاشة مدافع توليد، يعني وراء الشاشة في مدافع هي تولد هذا الضوء اللي هي أشعة الكاثود بقوة 25,000 فولت في الجهاز الملون. 25,000 فولت المدفع من خلف الشاشة يوجهها نحوك في الجهاز الملون بقوة 15,000 فولت في الجهاز الأبيض والأسود. هذه المدافع تطلق تيارات إلكترونية على دقائق فسفورية على الشاشة، فيجعلها تتوهج لتبعث ضوءا ينطلق مباشرة إلى عيوننا فإلى أجسامنا. فأي كمية من الأشعة السينية المنبعثة من شاشة التلفاز تعتبر مصدر خطر على صحة الإنسان. ويكفي أن السرطان، وهو مرض العصر الذي حار فيه الأطباء وجهدوا في الكشف عن أسبابه المحتملة، يكفي أن أصابع الاتهام اليوم تشير ناحية عائلة الشاشات التلفزيونية المضيئة. طبعا تشمل بالتالي شاشات الكمبيوتر وأجهزة لعب الأطفال التلفزيونية المنزلية، كل العائلة التلفزيونية هذا الخطر من الشاشة الملونة، وهو أصابع التهام تشير إلى أنه يسبب أيضا السرطانات. وقد قام دكتور جون أوت وهو اختصاصي في التصوير البطيء بدراسة شهيرة، حيث وضع إحدى النباتات أمام شاشة تلفزيون ملون فنمت بشكل مشوه بالغ الضخامة، يعني نمت نموا سرطانيا لما تعرضت للأشعة التي تخرج من التلفاز. وفي تجربة مماثلة على الفئران أصيبت الفئران ببؤر سرطانية بسبب تعرضها للأشعة المنبعثة من التلفاز. فكما أنها شاشة سرطانية، أيضا الجهاز من خصائصه أنه مشوه الأجنة، ونحن ننقل هذا التحذير من صحيفة جريدة الأهرام. يعني شاهد من أهلها يقول: للأمهات الحوامل، تحذير للأمهات الحوامل من الجلوس طويلا أمام التلفزيون كي لا يصاب الجنين بإشعاعاته. ومعروف في الخارج أي موظفة بتتعامل مع أي عضو من أعضاء العائلة التلفزيونية الكمبيوتر مثلا تمنع إذا كانت حاملا من الإيه أثناء فترة الحمل، تمنع من التعرض لشاشة التلفاز. فتقول جريدة الأهرام: أوجهت تحذيرا للأمهات الحوامل من الجلوس طويلا أمام التلفزيون كي لا يصاب الجنين بإشعاعاته. قالت الجريدة: أكدت نتائج بحث علمي مصري أن تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الموجودة حولنا في كل مكان ينتج عنه تشوهات في الأجنة قد تتسبب في موت الجنين قبل أو بعد الولادة. ويقول الدكتور محمد منصور، رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع، يقول: من المعروف أن التعرض للإشعاع قد يسبب تغيرات في جلد وأعضاء الجسم المختلفة لدى الإنسان والحيوان على حد سواء، كما يسبب الإصابة بالأورام السرطانية واحتمالات التقليل من الخصوبة في الذكور والإناث، إلى جانب تغيرات في الصفات الوراثية في الأجيال القادمة وإحداث تشوهات خلقية في الأجنة أثناء فترات الحمل المختلفة. ولهذا أصدرت وزارة العمل في كندا قانونا بإعفاء النساء الحوامل من العمل في أقسام الكمبيوتر ونقلهن إلى وظائف أخرى طوال فترة الحمل. بناء على هذا ينصح الدكتور محمد منصور السيدات الحوامل وكذلك الأطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة التلفزيون الملون الموجودة حاليا في معظم البيوت المصرية، إذ به مصدر للإشعاع القاتل للجنين، كما أنه يؤدي إلى ضعف الإبصار عند الأطفال، إضافة إلى تأثيره على عدسة زجاج النظارة الطبية وبالتالي درجة ملائمتها لقوة العين. وأيضا من أسمائه القاتل الأثير، يعني هو قاتل يقتلنا ونحن نحبه ونعجب به ولنجذب إليه. يقول الأستاذ محمد علي الضناوي محامي، يقول: لقد قرأت أن العالم الشهير في التصوير الإشعاعي الدكتور أميل أو إميل كروب أمريكي أكد بمرارة وهو يحتضر في أحد مستشفيات شيكاغو بأمريكا أن أجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود وأخطبوط سرطاني خطير يمتد إلى أجسام الأطفال، وقد كان هذا الدكتور نفسه أحد ضحايا السرطان الناتج عن إشعاعات التلفزيون، وقد أجريت له قبل وفاته 96 عملية جراحية لاستئصال الدرنات السرطانية دون جدوى، إذ إنه وصل في النهاية المؤلمة بعد أن استؤصل قسم كبير من وجهه وبترت ذراعه. وأضاف الدكتور كروب قبل موته: إن شركات التلفزيون تكذب وتخدع الناس عندما تزعم أن هناك حدا أدنى للطاقة الإشعاعية لا تضر ولا تزود بها أجهزتها، فالعلم يقول بعد التجارب العديدة إن أي كمية من الإشعاع مضرة بالجسم على درجات متفاوتة، وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس أمام التلفزيون. أيد كل من دكتور هاسل ودكتور لامب أقوال دكتور كروب الذي يعاني ألام الاحتضار، وطالبت مجلة الاقتصاد التي نقلت هذه المعلومات والتي تصدر في بيروت في نهاية مقترحاتها، هذا كلام مش منات ليس له علاقة بالتطرف بل ليس له علاقة أصلا بالإسلام، في نهاية الكلام قالوا: إن على كل أب وكل أم أن يتناولوا مطرقة ضخمة ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية. فلا شك أن فيما يعني تؤكده الدراسات العلمية مدعاة إلى إعادة النظر في تلك العلاقة الأثيمة الحميمة بالتلفاز ووليده الخبيث الفيديو. فهل يحسب العاقل الذي يتهاون في حفظ نعمة العافية والصحة ويفرط، هل يحسب أنه غير مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا التفريط؟ كيف وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي الحقيقة هذه الدراسات من الدراسات التي متعلقة بالأضرار الصحية للتلفاز بتكتم وما تظهر إلا نادرا بين وقت وآخر، ولكن من تتبع وجد بحوث كثيرة جدا تحذر من الأضرار الصحية من هذا التي تنتج عن الجلوس أمام هذا الجهاز. أما الأضرار أو الأخطار على الصحة النفسية فيتبدى خطر الجهازين على الصحة النفسية لأهم شريحتين في الأمة: الأطفال والشباب، الأطفال الذين هم مستقبل الأمة، والشباب الذين هم حاضرها وعدتها. وماذا يبقى للأمة إذا تشرب أبناؤها القيم الهابطة والآفات الفكرية والعاهات النفسية من المهد إلى اللحد؟ من مظاهر الأضرار النفسية، وهذه محل اتفاق بين كل من تكلموا سواء من المسلمين أو يهود أو نصارى أو مجوس أو عبد البقر، كل متفق على هذه الخصيصة من خصائص العائلة التلفزيونية، وهو أنه معلم النيام وأستاذ السلبية، أنه يعلم السلبية بطريقة لا تضارع. فتكاد الدراسات العلمية التي أجريت لدراسة آثار التلفاز على الصحة النفسية تكاد تجمع على أنه يدرب مشاهديه على الكسل الذهني الذي يصاحب الاسترخاء الجسدي، يعني إنسان جالس في حالة استسلام كامل أمام هذا الأستاذ، واضح؟ فاسترخاء جسدي، مفيش أي حركة جسدية، جالس بحالة استرخاء كامل. ثم أيضا كسل ذهني، هو لا يعمل ذنه في أي شيء سوى أنه فتح عقله كي يصب فيه ما شاء أن يصبه القائمون على هذا الجهاز، فيشيع فيهم روح السلبية ويجعل منهم إمعات يميلون مع الريح حيث مالت، وينفث في روعهم روح اللامسؤولية والاستسلام والانهزامية، ويصرفهم عن معالي الأمور، ويشغلهم عن الأهداف السامية، ويزيد رقعة الخواء الفكري في نفوسهم. بيان ذلك وتفصيله أن عملية المشاهدة نفسها سلوك سلبي، لأن عبارة عن استقبال تلقيني، استقبال عن طريقة التلقين فقط، يصب في عقلك ما شاء هو، لكن أنت لا ليس لك دور في صياغة هذا الذي يصب فيه عقلك وقلبك. فعملية المشاهدة نفس عملية المشاهدة هي عبارة عن سلوك سلبي استقبالي تلقيني. فالناس مجتمعون حوله ساكتون او ساكتين بلا حراك في جو من الدفء والثبات واليسر، ابصارهم واسماعهم موقوفة عليه متعلقة به، مستسلمون لكل ما يصب في عقولهم ويتقبلون ما يلقنونه بلا نقاش وبلا اي تفاعل ايجابي من طرفهم. فهي عملية عطاء او اعطاء ثابت دائم واستقبال سلبي كامل. العطاء ثابت ودائم من الجهاز نفسه وانت تستقبل في ثبات وفي سلبية كاملة. اي نعم. ومع تكرار ما يبث الى جانب غياب النقاش الفوري، لا يوجد نقاش فوري اخذ وعطاء، تتخمر الافكار في الاذهان وينشأ الاثر التراكمي. اضف الى ذلك دور الخيال الذي قد يعود بالكبار الى الحنين الى الطفولة ليصيروا اطفالا راقدين في حجور امهاتهم، وهم اشبه شيء بالطفل الصغير الذي يطعم بالملعقة وهو يعني مسيطر عليه، مستغرق فيما يشاهد منغمسا فيه مستغربا منه. هذا فيما يتعلق بالكبار، جالس يستسلم كل ما كالطفل الذي تلقم امه في فمه، كذلك هذا في عقل مستسلم كل ما يلقم ويلقن يستقبله ويضيعه في قلبه، مع التكرار والدوام والالحاح والمداومة طبعا بيحصل غسيل الدماغ وغسيل المخ. فالرجال الكبار او الاطفال الكبار بتعبير اخر بيبقى عندهم ايه، الحنين للطفولة اللي هو عرض نفسي معروف عند الكبار، حنين للطفولة. اما الاطفال الحقيقيون فمع صغر سنهم والطاقة العظيمة الكاملة فيهم فانهم ايضا يتعودون على السلبية والتلقي دون ما مشاركة حقيقية في الاحداث. وبسبب التلفاز يحرم الطفل منذ السنوات المبكرة من عمره من التجربة الحياتية الفعلية التي تتطور من خلالها قدراته وتبرز مواهبه بسبب مشاهدة التلفاز، ويبدأ خضوع الطفل لنفوذ التلفاز من سن 3 سنوات وينمو ويتزايد بمرور الوقت. وطبعا الامهات مش عايزين دوشة فبيجدوا اسهل شيء انها تجلس الاطفال امام التلفاز حتى ينهمكوا ولا يعني يصدعوها. من اخطاره النفسية انه يعني ايضا مبلد الاحساس ومغلظ المشاعر، فالتلفاز بما يعرض فيه من مشاهد يولد الغلظة في المشاعر، بلادة الحس وجمود العواطف، وذلك عن طريق متابعة المسلسلات البوليسية ومشاهد العنف والمغامرات بما فيها من قتل وتمزيق ودماء وحرائق وهلاك، مما ينعكس على نفسية الاطفال خصوصا بآثاره السيئة. من هذه الاخطار انه يظهر للصغار، يعني الصغار يتطلعون من خلال التلفاز على حياة الكبار. فايه الانطباع الذي يأخذه الاطفال من خلال ما يرونه من عالم الكبار؟ يرون حياة حافلة بالصراع ومليئة بالتنافس مما يصدمهم ويشبه ويشوه مفاهيمهم مبكرا. من هذه الاضرار انه يستفرغ طاقة الاطفال وقدرتهم العجيبة على الحفظ والتذكر. الطفل كما قلنا من قبل جوهرة نفيسة، طفل ممكن سنوات قليلة جدا يستطيع ان يحفظ القرآن كله لو وجه الى حفظ الاشياء التي تنفع وتفيده، لكن التلفاز يستفرغ ويستنفد طاقة الاطفال على الحفظ والتذكر في حفظ الاغاني والاعلانات والاستعراضات الجذابة. وقد ثبت ان الاطفال يحفظون هذه الاغاني ويرددون شعاراتها، وبذلك تترسخ في نفوسهم قيم واذواق الممثلين والمغنيات، ويخشى ذهنهم بما يزاحم ما هيئت له عقولهم من حفظ القرآن الكريم الذي يسره الله سبحانه وتعالى للذكر. من هذه الاضرار التعود على الضجيج والصخب الذي قد يضر حاسة السمع ويسبب كثيرا من حالات الصداع والاضطرابات العصبية والتوتر الذي ينشأ عن الصور العنيفة السريعة المتلاحقة التي ترهق العيون وتقع عليها كالشلال المتساقط. يصاحبه هدير صاخب من الموسيقى التصويرية العنيفة التي تصفع الآذان بضجيجها وتصدع العقول بمطارقها. ومن أضراره النفسية تعلق قلب الشباب والمراهقين بمذيعة أو ممثلة أو مغنية حسناء، وابتلاؤهم بمصيبة العشق الذي يتلف الدين والدنيا. ونفس المخترع أيضا تتحقق في حق الفتيات اللائي هن أضعف قلوبا وأقل استمساكا وأسرع استجابة لداعية الهوى. من أضراره النفسية أيضا أنه غول القرن العشرين. يعني كان زمان بيخوف الأطفال بإيه؟ بالغول وأبو رجل مسلوخة وكذا وكذا من المشكلة اللي بيخوفوا الأطفال المساكين الآن يعيشون في نوع من الغول والإرهاب فوق طاقتهم الحقيقة بكثير. فالصغار أصلا الصغار يعني يؤمنون بما يرونه ويتأثرون بقصص الخرافات والخيال ومشاهد الرعب والعنف مما يؤثر وينعكس على اتزانهم النفسي. كان الأطفال قديما يخوفون بالغولة وما شاكلها ويقعون أسرى الخوف والهلع. فإن في التلفزيون إذا كان الأطفال زمان يعني يخوفون بهذا ففي التلفزيون من البرامج والأفلام ما يفوق حديث الغولة، لأن الغولة التي كانت تعيش في خيال الأجيال الماضية صارت في هذا الجيل المنكوب بالتلفاز متحركة أمامه على الشاشة صائحة مائجة تقتحم صورتها عزلتهم وترافقهم إذا أووا إلى فراشهم وتقض مضاجعهم بالرعب والخوف والظلام مما يظهر في القلق والنوم المتقطع والأحلام المخيفة والكوابيس المفزعة والتبول اللا إرادي. إن الطفل وإن بدا بعد انقضاء المشاهدة ساكنا هادئا إلا أن المظاهر المرعبة تترسب في أعماق نفسيته وتبقى مستعدة لأن تطفو على السطح عند أول أمر بالاستدعاء، وقد تستقر في اللاوعي تاركة بصماتها في تكوين شخصيته. تحكي طفلة عن مسلكها، تسأل يعني لما حينما ترين مشاهد العنف والذعر ماذا تفعلين؟ تقول إنني أغمض عيني وأترك فتحة صغيرة، إنني أغمض عيني وأترك فتحة صغيرة وهي ترى هذه المشاهد المرعبة. ويحكي بعض الأطفال أنهم يخفون وجوههم بالمخدات ليتجنبوا مشاهدة المناظر الوحشية. وتحكي ممرضة للأطفال في إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج المصابين في الحوادث أن الأطفال يتعرضون لكوابيس تعذبهم عندما يدخلون مرحلة الصح من وقع الصدمة أو من المخدر، فهم يصرخون ويضربون بأيديهم وأرجلهم ويبكون بكاء مرة، ولقد صاح أحدهم مرة أخرجوني من القبر، مما يظهر بوضوح أثر مشاهدة مناظر الرعب. هذا كفاية. الحقيقة المؤلفات كثيرة والكتب كثيرة في خطر التلفزيون على الصحة النفسية والجسدية، وكما نوهت مرارا مؤلفوها ليسوا متطرفين وليسوا إرهابيين بل مغلونة في الكفر والفسوق والعصيان. أي نعم. أيضا من أسمائه هذا العدو اللعين المخدر الكهربي وأفيون الشعوب. فقد كتب الكثيرون محذرين من إدمان المخدرات والسموم البيضاء، وما أقل الذين انتبهوا لمحاذير إدمان مشاهدة الفيديو والتلفاز فضلا عمن نبهوا إليها. اتخذت بعض الحكومات إجراءات عنيفة ضد من يحطمون الشباب عن طريق تهريب المخدرات والاتجار بها، في حين نشرت وسائلها الإعلامية سموم هذا المخدر الكهربي العجيب، بل اعتبرته أمضى وسائل تخدير الشعوب. وكم سخر الطغاة هذا المخدر الكهربي في وظيفة غسيل مخ الشعوب واغتيال القيم والمثل العليا في قلوبهم وصياغة قيم ومثل جديدة تخدم أهدافهم، وتجرد هذه الشعوب من كل وسائل المناعة أو المقاومة والدفاع ثم تهيئتها لتتقبل كل ما يصب فيها. يعني معروف أن حينما يريد الأطباء أن يزرعوا في بدن إنسان عضو أجنبي أو جسم غريب، الجسم بقوة الله سبحانه وتعالى يعني الجهاز الدفاع وجهاز المناعة يعني لا يطرد ويرفض أي عضو غريب يدخل فيه، نتيجة إيه؟ قوة جهاز المناعة والمقاومة عنده. فحينما يريدون أن يزرعوا عضوا أجنبيا أو غريبا في داخل البدن قبل أن يفعلوا ذلك بيضعفون جهاز المناعة، يضعفون جهاز المناعة في داخل البدن، أن يضعفت المناعة فيه يستطيع أن يتقبل هذا العضو الغريب. هذا هو نفس الشيء الذي يحصل في عملية يعني غسيل المخ أو الغزو الفكري، إضعاف عناصر المناعة حتى تتقبل ما يطرأ من الأجسام الدخيلة والأجنبية. هذا المخدر الكهربي كان دوما أكثر الآلات الفعالة في يد الحاكم الفردي المطلق الذي يريد أن يستعبد به محكوميه. ولذلك يقول جيري مندر وهو رجل مؤلف أمريكي معروف له كتاب أربع مقالات في تقريبا إلغاء التلفزيون أو شيء بهذا المعنى، يقول وهو يصف المخدر الكهربي يقول إنه ورقة عمل جاهزة للطغاة والمستبدين، تمدهم بالأساليب المثلى لحكم العالم حكما مطلقا عن طريق عزل الناس عن فهم أنفسهم وعن ماضيهم وتراثهم وتقليل العلاقات الشخصية بين الناس وتأكيد الانفصالية بينهم. هل العلاقات الأسرية الآن في العائلات التلفزيونية هذه كما كانت من قبل؟ الناس بيجتمعوا، لكن هل الاجتماع مع وجود حواجز بينهم؟ كل واحد مشغول بالتلفاز، قبل كده كانوا بيجتمعون وتجري بينهم تفاعلات وعلاقات اجتماعية. فباختصار شديد يعني هو يحقق لهذا الشخص هذا الوصف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. ففعلا هذا هو الوسيلة التي تحقق هذا الهدف، هو أن لا يريهم إلا ما يرى، فيعزل الناس عن أنفسهم، يعزلهم عن ماضيهم عن تراثهم، يقلل العلاقات الشخصية بين الناس، يؤكد الانفصالية بينهم، ويفصل عقول الناس عن أجسادهم مع توحيد التجربة الفكرية التي يخوضونها أجمعين عن طريق تسخير الطاقات والتقنية الحديثة، ثم إحباط التفكير الحر بكل الوسائل مع تشجيع طاعات المخدرات لتحجيم مظاهر العصيان. فإن المخدرات تملأ تجاويف التذمر وتفقد الناس إيجابية المقاومة، وربما زرع المخدر الكهربائي في نفوسهم أن المخدرات والخمر والتدخين هي الوسيلة المثلى للهروب من المعاناة، كما يبث في روعهم من خلال تصرفات أبطال الشاشة المرتعشة يعني إذا ألمت بهم ضائقة كيف أنهم يهرعون. البطل أول ما تحصل له مصيبة أو أي شيء يفزع إلى المخدرات أو الخمر أو إلى التدخين، لا إلى صلاة الاستخارة ولا إلى ذكر الله عز وجل ولا إلى قراءة القرآن والدعاء، إنما يفزع إلى التدخين. نعم، ولذلك الشباب بيقلدوهم، الشباب يقلد الممثلين أيضا في هذا المسلك. نعم، فحال المخدر الكهربي تماما كحال من وصف توأمته الخبيثة الحشيشة، يقول: فقم فانفي جيش الهم واكفف يد العنى بهندية أمضى من البيض والسمر، تزيل لهيب الهم عنا بأكلها وتهدي لنا الأفراح في السر والجهر. فهي أفراح وهمية، بيرى خضرة ويرى مزارع وبحار وكذا، وهم خيال على الشاشة، هذا خيال، هي حقيقة فيها هو يرى شيء حقيقي ويرى خيال ووهم تماما كهذا الذي يسرح يعني ويخضع للتأثير المخدر حتى يهيم في عالم من الخيالات، تماما كالشخص اللي عنده امتحان مثلا أو عنده شغل وبيحلم حلم ممتع وجميل ولا يريد أن الحلم ينتهي، تريد أن تأخذه وما يريد أن يستأخر، هو بيشعر أنه هو كده يعني بمحظوظ، واضح، هو ولا يتفطن أن هذا كله خيال في خيال وعالم غير واقعي، وأن عليه أن ينهض يعني يتعامل مع الحياة الواقعية. فقم فانفي جيش الهم واكفف يد العنى بهندية أمضى من البيض والسمر، تزيل لهيب الهم عنا بأكلها وتهدي لنا الأفراح في السر والجهر. أريد لهذا المخدر الكهربي أن يكون منظارا يريك أنك في أرغد عيش، وإن كنت تقاسي في حقيقة الأمر الويلة والضنك والحرمان، يريك أزهى صورة للمؤسسات وسائر مواقع العمل مما يتكلفه المسؤولون ويتأنقون فيه، خاصة في حالة الزيارات إذا كانت مفاجئة يباغت بها هؤلاء تلك المواقع في لحظات تمثيلية تؤدى ببراعة لا يحسدون عليها. وأريد من أبي النوم الكهرباء، أبو النوم ده المعروف اللي هو الخشخاش، نبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون. نعم، أريد أن يكون كمامة تمنعك الحديث عن الآلام والأمال. إن أبا النوم الكهربائي يسرق سمعك وبصرك وقلبك ويرحل بك أو بها كالبساط السحري في أفاق الدنيا، ويجوب بك المراقص والمسابح والحانات والمسارح، ويطوف بك في التمثيليات والأفلام التي تدور حول قطب واحد هو قيم الحب والغرام والعشق والهيام ومستلزمات ذلك من الصد والهجران بعد القرب والوصال. وكأن هذه المشكلة اليتيمة التي تمزق من الأمة الأوصال وتتفتت في سبيلها أكباد الرجال فضلا عن ربات الحجال. وقد تكون حصيلة العكوف ساعات أمام العجل الفضي التافه أن تضحك وتضحك وتضحك حتى يموت قلبك. فقد قال صلى الله عليه وسلم إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد يكون هذا الضحك شركا فخ يوقعك في الكفر والعياذ بالله، يوقعك في الكفر كأن يسخر الممثل مثلا من آية قرآنية أو من حديث شريف أو من شريعة إسلامية، أو يسخر ويهزأ من حكم إسلامي ثابت في الشريعة الإسلامية. فالمشاهد المعتكف في محراب العجل الفضي يزعم أنه يقتل الوقت ولا يدري المسكين أنه يقتل نفسه قتلا بطيئا، وفي نفس الوقت يتلذذ بهذا الضحك القاتل. ولذلك أطلق أحد الأخصائيين الاجتماعيين في ألمانيا منذ سنوات ما يلخص بعمق مدى خطورة الإدمان التلفزيوني الآثي. هذا الرجل أجرى دراسة مباشرة في عدة مدارس ومؤسسات، وخلاصة الكلام بعد هذه الدراسات حول تأثير التلفزيون على الناس خرج بنتيجة في ثلاث كلمات، قال اقتله قبل أن يقتلك، اقتله يعني التلفاز قبل أن يقتلك. وهذا أيضا رجل ألماني وليس متطرفا أو إرهابيا مثلنا. أراد بعض الناس أن يشرح كيف يتلذذ الناس بهذا القاتل الأثير، فقال لن أدعوك إلى أكثر من السؤال عن عما يطالعه المشاهدون على الشاشة الصغيرة، هل ترى أي حضور للإنسان؟ لقد قتلوه وكان هو الضاحك الوحيد في مأتمه، فقد كان القتل ذهبيا جرى في جو منعش وفي حالة تخدير باللذة وتحت أضواء كشافة جميلة. هل سمعتم بالطريقة اللذيذة التي كان يتبعها اليابانيون في أيام زمان لقتل المحكوم عليهم بالموت من أولاد الأمراء والأشراف؟ عند اليابانيين لما كان أولاد الأشراف والأمراء يستحقون الموت كيف كانوا يعدمونهم؟ كيف كانوا يقتلونهم؟ كانوا يجلسونهم على كراسية مرتفعة يشدونهم بها ثم يبدأون بفرك أسفل أقدامهم بواسطة رياش ناعمة جدا، فكان المحكوم عليه بالموت يضحك، يعني معروف هذه منطقة حساسة جدا في أسفل الجلد القدم، فكان يأتون برياش نوع من الريش ناعم جدا ويمرون على يفركوه في إيه؟ في أسفل القدم. فماذا يفعل المحكوم عليه بالموت؟ يضحك ويضحك ويضحك إلى أن يموت، يظل يضحك حتى يموت. وأنا أذكر بعض المشايخ رحمه الله كان في المعتقل يعذب بهذه الطريقة، يعني كانوا يعني يفعلون هذه الأشياء إلى أن يضحك ضحكا شديدا جدا حتى يرهق يعني من كثرة الضحك. أي نعم. يقول هكذا يجري قتل الإنسان اليوم بالمهرجانات، بالرقص الخليع، بالأفلام، باللهو الماجن، وبكل ما يلتذه الغافلون، أو يجري مسخه وتحويله إلى حيوان مستهلك أو حيوان قاتل أو حيوان كاثر، لا فرقا لا فرقا. وبالنسبة لمناسبة الكلام على اللي هو الإدمان التلفزيون، يعني نحن على هذا الأساس لا نتعجب يعني حينما نرى أن يعني بعض المتاجرين يتحولون من تجارة المخدرات المعروفة إلى المخدر الكهربي، يعني يتركون المخدرات السموم البيضاء إلى المتاجرة بالخلق والحياء والعرض من خلال نوادي الفيديو التي تعرض أفلاما ماجنة رخيصة هي أشد فتكا من السموم البيضاء. لماذا؟ لأنهم رأوا في ترويج المخدر الكهربي مادة للربح الحرام فياضة المعين وكأنهم وقفوا به على حجر الفلاسفة المزعوم. أي نعم. يقول الأستاذ مروان كودوك وهو يناقش الأثر التلفزيوني الذي آل إلى نوع من الإدمان خطير. يقول التلفزيون جهاز إلكتروني آثر لا يبع المشاهد يستطيع الإفلات من جاذبيته لأنه يبعث فيه رغبة جامحة في متابعة الصور وملاحقة الحركات، بل ويخلف في المشاهد حسرة بسبب سرعة انتقال الصور وتغيرها قبل أن تتملاها العين وتشبع منها النفس، تماما كما يقدم للظمآن في لهيب الصيف زجاجة من الكازوز صغير الحجم لا تروي غلته، فما إن يأتي على آخر نقطة منها حتى تثور في نفسه رغبة جامحة لثانية وثالثة. إنها لقيمات دسمة ولكنها صغيرة الحجم لا تحرك الحنك بل تثير اللعاب وتحرك المعدة. إن هذا الذي يحدث هو الأثر التلفزيوني الذي لا يضارعه سوى الأثر العسكري، غير أن الأثر العسكري إذا قدر لصاحبه الخلاص منه خرج مرفوع الجبين. أما من يقع في الأثر التلفزيوني فإنه يوم يتمكن من الفرار والإفلات من الشاشة فإنه يمضي مهدود القوى مكدودا نادما ولا تساعة مندم. وقد فقد جاذبية التلفزيون كل حد حتى أضحت إدمانا استسلمت له طوائف كثيرة من الناس، ودخل التلفزيون إلى المصنع والمتجر وأكشاك السجائر والمرطبات، ورافق المسافرين في مركباتهم والمتنزهين في نزهاتهم حتى أصبح الرفيق الدائم الذي لا يمل والسمير المستعلي الذي لا ينشك عن الله وترهات القول. وطاب لكثير من الخلق أن يتناولوا طعامهم أمام شاشة التلفزيون ليساعدهم على ازدراد الطعام والتهام أكبر كمية منه، حتى أطلقوا في أمريكا على طريقة الأكل هذه غذاء التلفزيون. بسبب الحيل التقنية المتطورة نجح المنتجون والمخرجون في إبقاء المشاهد مسمرا على مقعده أمام المخدر الكهربائي رغم الشعور بالضجر والملل الذي يوحي به الوسط التنويمي والإدماني للتلفاز. حتى يعني بيتعاملوا معاه في الغرب الآن بطريقة لا تختلف عن يعني عن التعامل مع المدمنين. يعني المدمن معروف بيعمل له برامج معينة تدريجية بحيث انه ايه يعني يتخلص بالتدريج من التمسك بهذا العقار او الشيء الذي يدمنه، فيضعون البرامج التي تهدف الى التقليل التدريجي من ساعات المشاهدة والتي تنتهي ان نجحت بتخلص المدمن تماما من الاثر التلفزيوني وتعويضه عنه بالحرف او الهوايات النافعة، كما فعلت باحثة الاجتماع جوان اندرسون ويلكنز التي اقترحت برنامجا للامتناع عن مشاهدة التلفزيون يستغرق 4 أسابيع في كتابها كيف تتغلب على عادة مشاهدة التلفزيون. لها برامج سنتكلم عنها شباب بعد في التفصيل، برامج معينة تدريب زي الإنسان بيعمل نظام غذائي لإنقاص الوزن أو الشخص الذي يتعرض لبرنامج معين للتخلص من إدمان المخدرات، عندهم الآن في الغرب نفس الشيء مع المخدر الكهربائي. نختم الكلام أيضا وإن كان هذا الكلام فرعا من الإدمان لكن هو نوع مخصوص من الإدمان، عقار جديد يستأثر الناس وهو بالعكس هو أخطر العقارات المخدرة التي يقدمها التلفاز. ما هو عقار المجنونة المستديرة كما سماه بعض الباحثين. فمن عقاقير الهلوسة التي يقدمها المخدر الكهربي إلى مدمنيه على جرعات دورية لينقل عقولهم إلى أقدامهم، ينقل العقول إلى القدم، عقار المجنونة المستديرة التي يتصدر الاهتمام بها سلم الأولويات عند المفتونين بها، وفي سبيلها تنفق الأموال وتشد الرحال وتهدر الأوقات ويتخاصم الإخوان وتحترق الأكباد وتتوقف الأنفاس وتتعالى الصيحات وتنطلق الصرخات المجنونة لا من الحناجر المبحوحة بل من الأحشاء الملتهبة. إنها قرص كروي لا يزيد حجمه على 200 من السنتيمترات المكعبة، لكنها في حياة الناس اليوم أكبر من حجم الكرة الأرضية نفسها. إنها كرة القدم التي لم تعد رياضة وإنما أصبحت عملا خطيرا يستهدف احتواء الناس وشغلهم، إنها العقار الذي وفره المخدر الكهربائي لكل الناس حتى استشرى داخل البيوت وتعاطاه الرجال والنساء والشباب والشيب حتى الأطفال. وفي سبيله خربت المساجد وهجرت حلق الذكر، ولأجله تركت الواجبات الدينية ثم الواجبات المنزلية والمدرسية، وبسببه اشتدت أو اشتعلت النزاعات العائلية، فكم فرق بين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجه. من المسؤول عن هذا الهوس والخبل الكروي الذي طغى على عقول أكثر الناس؟ إنه التلفاز الذي يتجشم مبالغ طائلة لنقل المباريات المحلية أو الدولية عبر الأقمار الصناعية. إنها الشاشة المخدرة التي تنقل مباريات كرة القدم وتذل الناس بعقارها وتستعبدهم بإدمانها وتهبط بعقولهم إلى مواطئ أقدامهم. إنه أبو النوم الإلكتروني الذي يتلاعب بهم كالشيطان المريض. ولو أن رجلا عاقلا، لو واحد عاقل ولا التلفزيون ظهره وأقبل على مدمنيه، يعني هم بيتفرجوا على الكرة وهو بيتفرج عليهم وهم يعني يتعاطون هذا العقار، عقار للكرة، يتملى حالهم لرأى عجبا. سيرى رجالا ونساء من كل الأعمار مسمرين على مقاعدهم أو واقفين على أقدامهم في خشوع وسكون وصمت، وقد ولوا وجوههم قبل العجل الفضي عاكفين له في حضور كامل، لا يلتفتون يمنه ولا يسرع، يستمعون إلى المعلق الكروي وله ينصتون، ولا يتسامحون مع من يقطع عليهم هذا الخشوع والتبتل في محراب العجل الفضي، بل يشتد إنكارهم عليه ويسارعون بإسكاته وإخماد صوته. فإذا تأزم الموقف اصفرت وجوههم وخفقت قلوبهم، وربما رفعوا أيديهم يدعون الله يا رب يا رب. فإذا ركل البطل الكرة واستقرت في المرمى وتحقق الهدف، خرجوا عن وقارهم وقفزوا فوق مقاعدهم ورفعوا أيديهم وصاحوا صيحات منفرة تكاد تمزق أحشاءهم وتقطع حبال أصواتهم، وذرفوا الدموع الهتونة إما حسرة وإما فرحة. فإذا قضيت الصلاة في محراب العجل الفضي وانتصر فريق على فريق، انتشروا في الطرقات والميادين وأطلقت المصابيح المضيئة والرصاصات والحجارة وتطايرت الزجاجات في الهواء وعزفت المزامير الشيطانية ودقت الطبول الحربية وظل الناس يرقصون حتى مطلع الفجر، وربما فقئت عيون وتقاطرت دماء وتماثرت أشلاء وأزهقت نفوس ونكتت رايات ونودي بالثارات ولبس الحداد واحمرت العيون وسفحت العبرات وتورمت الأجفان واتفهرت الوجوه وتعمرت وتمعرت وعلاها الاكتئاب. إن هذه ليست حالة هزيمة أو انتصار، إنها حالة انفجار ولده كبت وقهر. إن أمة هذه حالها تحتاج بالضرورة إلى تحليل نفسي وعلاج قلبي وتحويل جذري إلى وجهة أخرى نحو معالي الأمور. إنها بحاجة إلى من ينقلها من هذا الإدمان لتقوم من رقدتها وتفيق من غفلتها. إنها بحاجة إلى من يبصرها بأعدائها الرابضين خلف الشاشة المرتعشة والذين يهربون من خلالها هذا العقار الخبيث في غير كتمان وخفاء بل في وضوح وجلاء، زي تهريب المخدرات وهذا تهريب أيضا لهذا الإدمان، ليصدوهم عن ذكر الله وعن الصلاة وليشغلوهم بهذا اللغو الباطل عن حقوقهم وواجباتهم، ليلقوا بهم في عالم من الانتصارات الوهمية والهزائم الخيالية بعيدا عن واقع الحياة بعيدا عن الرسالة التي حملتها خير أمة أخرجت للناس. ظفر في فم الأماني حلو ليس لنا منه لنا قلامة ظفري. فالهدف عند المسلمين عند أمة الإسلام عند خير أمة أخرجت للناس ليس أن يركل أو يركل اللاعب الكرة بقدمه لتستقر في مرمى الخصم، ولكن الهدف هو ما عبر عنه ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله قائد الفرس ما جاء بكم، فأجابه الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الهدف، وليس الهدف أن يركل هذا الكرة. فيا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وصلاح الدين، إن البطل ليس الذي يتقن اللهو الباطل واللغو الفارغ لتكون راية فريقه هي العليا، ولكن البطل هو الذي يعمل للإسلام ويغيظ أعداء الله وتشتد نكايته فيهم، ويجاهد في سبيل الله لتبقى كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ويا أصحاب بدر والقادسية وحطين والقسطنطينية، إن النصر يتحقق بالكدح في الدعوة والجد في الجهاد حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. إن المجد يصنع في المساجد ثم المدارس والجامعات والمعامل والمصانع والمزارع، حتى نخرج من وهدة التخلف ونطهر بلادنا من وحل المعاصي وعار الفسق ومستنقع الفن العفن. القدس تستصرخكم، والأقصى الأسير يناديكم، وإخوانكم المشردون في جنبات الأرض، وحرمات الله تنتهك، والمنكرات تفشو وتظهر، وأنتم تستغيثون في ساحة اللعب يا رب يا رب. فبعد هذا كله، أليس من عدل الله عز وجل فينا أن يعاقبنا باليهود أخبث الأمم وأحقر الشعوب وأخص البشر؟ وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لك حتى تتصور الواقع الذي عشناه، لك أن تتخيل ما حدث للقاهرة، والقاهرة هي عاصمة الملايين. ليلة إحدى المباريات الدولية، حين باتت شوارعها خاوية وميادينها مقفرة وتوقفت الحياة فيها أو كادت، الأمر الذي أدى بمراد الإذاعة البريطانية إلى أن يقول بنبرة الاستهزاء والسخرية: وبدت المدينة المزدحمة دائما وكأنما قد فرض عليها نظام حظر التجول، بل لقد قيل لو أن عدوا أراد أن يحتل مصر دون مقاومة تذكر لما وجد أنسب من تلك الليلة. وقد كثرت حوادث سرقة السيارات في كل مكان، لأن اللصوص اهتبلوا الفرصة وكانوا على ثقة أن الناس قد دهمهم ما يشغلهم عن كل شيء سوى المخدر الكهربي وعقار الهلوسة القروية. نكتفي الليلة بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى فيما يأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بإذن الله فيما يتعلق بالأسئلة، يعني لا يوجد متسع الأسئلة على الإطلاق بعد الدروس، وكبديل لهذا الأمر إن شاء الله نستقبل المكالمات التليفونية للإخوة إن شاء الله يوم الجمعة ما بين الساعة 9 صباحا إلى 10:30 صباحا.